أحسن الله إليكم على ذكر الوعظ وأنه منصب العلماء. كان سبق كتبت مقالا في هذا، ومن جملة ما ورد في المقال ما قاله ابن الجوزي رحمه الله: كان الوعاظ في قديم الزمان علماء فقهاء، قاله في تلبيس إبليس، وذكر في كتاب القصاص المذكرين: لا ينبغي أن يقص على الناس إلا العالم المتقن فنون العلم. وقال في صيد الخاطر: فقال الواعظ كل شيء لجهله بالتصحيح، ففسدت أحوال الزاهد وانحرف عن جادة الهدى وهو لا يعلم. وفي تاريخ دمشق بإسناده عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه أنه أمر ألا يعظ إلا من أذن له. نعم، لا شك أن هذا دليل أن الوعظ أنه عظيم، وقديما إنما كان يعظ العلماء، ولهذا سيد الوعاظ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه، كما جاء في حديث العرباض بن الساري قال: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. كذلك العلماء كانوا يعظون الناس، والوعظ هو أحد المسالك الشرعية في الدعوة إلى الله، كما قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولهذا كما ذكر ابن الجوزي في ذلك الزمن إنما يعظ الناس العلماء الذين عرفوا العلم فنون العلم، وإلا في الوعظ من غير فقه قد يحمل الناس على القنوط، وقد يحملهم على الرجاء الكاذب. فالوعظ يرجع إلى أصول. سمعت مرة شريطا لأحد الوعاظ المتأخرين يتكلم عن النفاق ويعظ الناس فيه، والذي يسمع هذا الشريط يخرج منه بفائدة أنه ما بقي صادق في هذه الأمة، كأن الناس كلهم دخلوا في النفاق. هذا أمر خطير. نعم، يعظ الناس، يبين لهم خطورة النفاق، لكن لا يغرس في نفوسهم أن الإخلاص ذهب وما بقي إلا اسمه، ويأتي ببعض النصوص يحملها ما لا تحتمل، فهذا يحمل الناس على القنوط واليأس. وبعض الناس يتكلم في الرجاء ويأخذ بعمومات الأدلة في ثواب من قال لا إله إلا الله، ويعطيهم الرجاء الكاذب ويجرئهم على المعاصي. فالواعظ لا بد أن يكون فقيها أولا بحال من يخاطبه. إذا كان يخاطب طلاب علم لهم خطاب، خاطب العامة لهم خطاب، وناس لديهم بدع يخاطبهم بخطاب يناسبهم، لا يخاطب الناس. بعض الناس تلمس من سؤاله أن لديه قنوط، فهذا يحتاج أن تعطيها الرجاء حتى يحصل له اعتدال. بعض الناس لديه جرأة ورجاء كاذب، فهذا يحتاج أن يخوف. فالوعظ لا يقوم به إلا عالم. ولهذا كما ثبت في الأثر وفي غيره عن معاوية أنه نهى أن لا يقص إلا مأذون له، في بعض الروايات لا يقص إلا أمير أو مأمور، إما أمير كان الأمراء أهل العلم أو مأمور من الأمير. وهذا فيه شاهد أن تنظيم الدعوة وكون الدعوة إنما تكون بإذن من ولي الأمر هذا له شواهد في الشرع، حتى لا يتجرأ الناس ويتكلم من لا يحسن فيكون فتنة للناس. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الفاتح من أسماء الله تعالى، وهل يجوز التسمي به؟ لا، الاسم هو الفتاح، كما تقدم أن أسماء الله عز وجل حسنى، فالفتاح أبلغ من الفاتح. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الضابط في استعمال مثل هذه العبارات الذوق والأحوال وما شابه؟ الذوق من العبارات المعروفة عند الصوفية، لكن شيخ الإسلام قال الذوق الشرعي ما جاء في الحديث: ذاق طعم الإمام من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إذا كان المقصود الذوق هو ما جاء في النص، وهو أن يجد المسلم حلاوة الإيمان بما حقق من شعب الإيمان، فهذا ذوق شرعي. إذا كان المقصود الذوق الذي يدعيه من يدعي الولاية، وأنه يحصل لهم أذواق معرفة بالعلم من غير طريق الشرع، فهذا باطل. ما انحرف من انحرف عن الدين إلا بسبب الذوق والوجد، والوجد يقولون ما يجده الولي في حال خلوته من الفتوحات، وهي ضلالات. فهذه قد تستخدم في الشرع، ولكن استخدامها على الإطلاق الذوق الوجد على هذا ليست مشهورة في كلام أهل العلم. نعم. أحسن الله إليك. ماذا سيري يقول: مما ذكر في تعريف الراسخ في العلم قال: من يثبت أيام الفتن بما رزقه الله من العلم ولا يشترط أن يكون عالما. هذه من آثار الرسوخ، من آثار الرسوخ يعني أن يثبت في الفتن، وهذا من توفيق الله لمن وفقه. لكن الذي يثبت في الفتن قد يثبت العباد الصالحون بما عصمهم الله به من الفتن ولا يكون عالما. وأنا أذكر رجلا صالحا في هذا المسجد من قديم، يقول: لما خرج جهيمان يقول جاءوني فدعوني للخروج معهم، فقلت له: هل أذن لكم ولي الأمر؟ قالوا: لا. قال: أنا لا أخرج إلا بإذن من ولي الأمر. فيقول: فعصمني الله بهذا فتركوني. فهذا من توفيق الله، النجاة من الفتن قد يكون رجل صالح عابد يعصمه الله بعبادته، ولا يلزم أن يكون راسخا. لكن التعريف الصحيح للرسوخ في العلم هو كما قال العلماء: الذي لا تشكل عليه ولا تشتبه عليه مسألة، لأنه يعني عرف العلم ولا يلزم معرفة الجزئيات والإحاطة بكل شيء، لأن هذا العلم ما ناله أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر هذا العلماء من أهل الحديث وغيرهم. ولكن كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو من هو، قل: الإحاطة بجزئيات المسائل هذه ما نالها أحد، ولكن للعالم من الأصول والقواعد ما يعيد به الفروع إلى أصولها، وهذا من الرسوخ في العلم. ولهذا الإنسان عليه أن يتعلم التأصيل، يتأصل في العلم، يعرف مقاصد الشريعة العامة، ويعرف أركان الإيمان، ويعرف أركان الإسلام، يعرف مقاصد الشريعة في التيسير وحدود التيسير الذي جاء به الشرع، يعرف مقاصد الشريعة في الموازنة بين المصالح والمفاسد. كم من فتنة وقع فيها أصحابها بسبب عدم الفقه بهذا الجانب، فيهدموا أصولا بدعوى تحقيق مسألة. ولربما سعى بعض أهل البدع إلى غرس فتنة في بلد من بلدان المسلمين بدعوى التغيير على الحاكم، تغيير على الحاكم إن حصل بالنصح والتوجيه هذا هو المقصود، وإن لم يحصل بذلك فما فاسده أعظم من الفتن التي تقع الآن بانتشار القتل والهرج في بلاد المسلمين، كما لاحظتم في بعض البلدان الإسلامية والعربية التي دخلت في هذه الفتن وما استطاعت أن تخرج منها. كيف دخل هؤلاء؟ يصور لهم الشيطان: هذا الحاكم لديه قصور، إذا خرجتم عليه ستولون حاكما عدلا مثل عمر بن الخطاب. غرور وعجب. وهذا طيش الشباب وليست رسوخ العلماء. المجتمع الذي وجد فيه أولئك الحكام مجتمع قريب من حال الحاكم شئنا أم أبينا، ولا أتكلم عن عموم المسلمين، لا يزال في المسلمين خير، لكن عامة الناس هم كذلك في عامة بلدان المسلمين كما تكون يولى عليكم. وهذا الأمر ذكره علي رضي الله عنه لمن أنكر عليه، قال له لما لم تسر في الناس سيرة الشيخين؟ قال كان رعية أبي بكر أنا وأمثالي، ورعيتي أنت وأمثالك. فلو أراد بعض الحكام أن يقيموا العدل بأولئك الأنصار والأعوان ما استطاعوا أن يقيموه، لأن الحاكم لا يحكم بمفرده. فالحل ما هو؟ الحل هو إصلاح الأمة بالدعوة إلى الله وإصلاح المجتمعات الإسلامية، وعند ذلك سيخرج الحكام والأمراء والملوك من هذا المجتمع، كما حصل في هذا المجتمع لما بدأت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بترسيخ العقيدة والتوحيد في نفوس الناس، خرجت هذه الدولة وظهرت هذه الدولة ظهورا عظيما على غيرها بما أقاموا من دين الله عز وجل. ولا يزال الخير في هذا البلد لأنه رسخ فيه العلم الشرعي، العلم بالتوحيد. حكامنا ووزراؤنا وعلماؤنا على هذا النهج، ولا نقول ندعي العصمة لأحد، لكن مجتمع قريب من الخير، فيجب على عموم الدعاة أن ينشروا التوحيد والعقيدة الصحيحة والعلم الشرعي في بلدان المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول على ذكر آية ما يفتح الله للناس من رحمة، يقول السائل بعض القراء يتحرج من ترقيق اسم الجلالة، فهل له وجه في ذلك؟ كل ما دلت عليه القواعد التجويد ودلت عليه الطريق المعروفة عند القراء لا ينبغي الإنسان يتحرج من شيء، لأن اللفظ وهذه التلاوة وهذه القراءة متلقاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول مما شاع وانتشر ما يلصق على أماكن الانتظار من قولهم دقائق الانتظار املأها بالاستغفار، وكذلك الرسائل التي تذكر بصوم الاثنين والخميس عبر وسائل الاتصال، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ لا بأس بذلك، هذا فيه تذكير للناس، هذا فيه تذكير للناس، تذكير بالمشروع لا بأس به. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول ما الراجح في مسألة التكبير من سورة الضحى إلى آخر القرآن في صلاة التراويح؟ التكبير، التكبير الله أكبر، يعني بين كل سورة إذا افتتح يكبر ثم يقرأ السورة. أي هذا ورد يعني عن بعض القراء أنه يفصل بين كل سورة وسورة بالتكبير أو بالبسملة. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول عندنا في بلدنا يقرأ بعض العوام سورة الإخلاص في الركعة الثانية من كل ركعتين في صلاة التراويح استدلالا بحديث الذي جاء فيه إني أحبها، يقول السائل فهل يدخل هذا في البدع الإضافية جزاكم الله خيرا؟ نعم، هذا ذكره ابن وضاح في البدع المنهي عنها، وهو أن هذا الرجل فهم السلف والعلماء أنها حالة خاصة، كان رجل يردد هذه السورة سورة الإخلاص، سمعه رجل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، سأله النبي صلى الله عليه وسلم لما؟ قال إني أحبها لأنها صفة الرحمن، قال أحبك الله بحبك لها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لم يفهم من العلماء أن هذه تكون سنة يقرأ في آخر في الركعة الثانية بعد قراءة شيء من القرآن بهذه السورة. وكل ما لم يشع في العلماء ويرد في كتب السنة ويشتهر بين الناس ولا يكون عليه عمل الأمة لا ينبغي الاجتهاد في الفهم بعد هذه العصور. ونقول أن هذه من السنن المهجورة أو من السنن التي دلت عليها الأدلة بل ينبغي تركها، لكن إن فعلها بعض الناس أحيانا لا يشدد عليه، لكن أن تلتزم ويدعى أن هذه سنة دائما معتبرة ويقرأ الإمام في صلاة التراويح في كل ركعة، هذا لم يعرف عن السلف. نعم. صلى الله عليكم. لو يفعلها الإنسان في خاصة نفسه، لو يفعلها في خاصة نفسه أحيانا أو أحب أن يقرأ كثيرا بسورة الإخلاص في صلاته لا بأس. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: إذا أثنى الإمام في الوتر في قنوت الوتر على الله سبحانه فماذا نقول؟ هل نسبح الله أم نؤمن؟ إذا سبح الله أو أمن، لأن هذا من جنس الدعاء، لو أمن عليه أو سبح الله الأمر واسع في هذا. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: لو تذكرون لنا نصيحة مختصرة للمعتكفين، وهذا يقول خاصة ما يتعلق بالكلام الكثير الجانبي أثناء الدروس، وكذلك قطع الصفوف والتضييق على المصلين بالنوم وما شابه، جزاكم الله خيرا. نعم، الاعتكاف له آداب، وهو انقطاع للعبادة، لا يجوز التحلق كثرة الكلام، فرق بين النزه وبين الاعتكاف. الاعتكاف شرع للانقطاع للعبادة، استعين بالله ويقبل على العبادة ولا يكثر من الجلساء وكثرة الأحاديث التي تخرجه عن مقصده. كذلك يجب مراعاة حقوق المسلمين، فلا يضيق عليهم في وقت الصلاة، كما نلاحظ إذا أقيمت الصلاة والأرض كلها ممتلئة بالسجاجيد والشراشف والناس لا يدرون أين يصلون، ولربما أراد الرجل أن يتم الصف فقدر أنه لإنسان ذهب يتوضأ سيأتي، تبقى الصفوف فيها خلل وفرج، هذا لا يليق. إذا أقيمت الصلاة كل من له سجادة أو له شرشف أو في مكان يعتكف فيه يرفع هذا حتى يصلي الناس، بعد ذلك وقت النوم هو أولى بمكانه، فنراعي هذه الأمور. الاعتكاف ينبغي أن يكون عونا للمسلمين على عبادتهم وصلاتهم، لا أن يكون سببا لإعاقة الناس في صلاتهم. الصلاة قد تكون واجبة، الصلوات الخمس والعناية بها أعظم من الاعتكاف المستحب. كذلك مراعاة أيضا القرآن، فإننا نلاحظ كثير ممن يأخذ المصاحف ويجعلها أمامه والناس في صلاتهم، هذا يركع ويسجد فوق المصحف، وهذا يمر فوق المصحف والمصحف على الأرض، قال له أعد المصحف، قال أريد أن أقرأ، تقرأ أعده وخذه بعد ذلك من مكانه، ويجعل بين الأمتعة ويجعل في أماكن لا تليق، هذا لا يجوز ولا يليق بالمسلمين أن يفعلوا هذا بكتاب ربه، كلام الله الذي أنزله إلينا وتكفل بحفظه. فتعظيم القرآن ورفعه، الرفع الحسي والمعنوي، هذا من تقوى القلوب ومن قوة الإيمان، والحذر كذلك من تلويث المصاحف، بعض الناس يأكل بيد والمصحف في يد، وقت الأكل ليس هو وقت القراءة، إما أن تأكل أو تقرأ. بعض الناس يضع إصبعه في ريقه يقلب صفحات المصحف، تجد أثر الطعام في المصاحف، هذا لا يليق. فالمعتكف عليه مسؤولية، وهؤلاء المعتكفون الأصل فيهم أنهم من كبار العباد، لأنهم دخلوا في أمر عظيم يقتدون بنبيهم صلى الله عليه وسلم، سيد المتقين وسيد العباد، فهم يتأسون به، فيجب عليهم أن يكونوا على هديه وعلى أخلاقه وعلى سمته وعلى أحواله في الاعتكاف. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.